الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. أحبتي الكرام، حياكم الله في المجلس 27 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله، والموافق ليوم الاثنين 18 من ربيع الأول 1440 للهجرة. وما زلنا وإياكم نتدارس الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات الصفات لله جل وعز، ومر بنا جملة كبيرة من هذه الصفات. ما هي آخر صفة تحدثنا عنها في الجلسة الماضية؟ صفة المعية لله جل وعز، وسبق التفصيل في ذلك. ثم تلا هذه الصفة فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الكلام لله عز وجل، هذه من الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. ومسألة الكلام، مسألة الكلام أو صفة الكلام مما حصل فيها نزاع مشهور بين أهل السنة وبين أهل البدع. والمذاهب في الكلام كثيرة، وأبرزها ثلاث. المذهب الأول من قال إن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وقال هو منفصل عن الله. ومنهم من قال إن معنى أن الله تكلم بالقرآن معناه يعني خلق الآيات، معناه خلق الآيات، ولهذا كانوا يصرحون ويقولون القرآن مخلوق وليس بمنزل، بالتصريح هكذا يقولون القرآن مخلوق وليس بمنزل كما هو مذهب المعتزلة، فإنهم هم الذين رفعوا الراية في هذا الباب وفي هذه البدعة. الطائفة الثانية الذين قالوا إن القرآن، إن القرآن ملازم لذات الله أزلا وأبدا، وقالوا أيضا لا يتعلق بمشيئته، هؤلاء نفوا الحرف والصوت، نفوا الحرف والصوت كما قالته الأشاعرة والكلابية وجماعة. ثم المذهب الحق في ذلك هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة ماذا قالوا وبما صرحوا؟ قالوا القرآن منزل غير مخلوق. لاحظ، هكذا يقول السنة، يصرحون، لا يقولون منزل ويقتصرون على ذلك، لا، يقولون منزل غير مخلوق، يؤكدون منزل غير مخلوق. ولماذا النص على أنه غير مخلوق؟ لماذا ينصون على ذلك؟ نعم نعم، يريدون بذلك الرد على أهل البدع، هم يقولون غير مخلوق ليردوا بذلك على أهل البدع، فإذا قالوا منزل، إذا قالوا منزل وسكتوا، قد يحتمل هذا احتمالات، لكنهم قالوا منزل غير مخلوق، هذا هو الحق، وهذا ما تدل عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون القرآن منزل غير مخلوق، ولا يزال الله سبحانه وتعالى متكلما به إذا شاء. كذلك قالوا إن الله يتكلم بصوت وبحرف. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة يا آدم، في رواية في الصحيح فينادي بصوت، وهي رواية مهمة، فينادي بصوت. إذن النداء لله سبحانه وتعالى، الكلام لله سبحانه وتعالى إنما هو بصوت وبحرف. هذا خلاصة يعني ما قاله أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لكنهم أيضا يؤكدون على ما سبق معنا مرارا وتكرارا في كل الصفات، أن ذلك على ما يليق بجلال الله وبعظمته. هذا كله يقال في جميع الصفات، فإذا أثبتنا الصفة لله وهذه الصفة ثابتة للمخلوق أيضا، فلا بد من هذا القول دائما وأبدا، وأن الصفات المثبتة لله على ما يليق بجلال الله وعظمته، لأن الكلام مثبت لله ومثبت للمخلوق، الصوت ثابت لله وثابت للمخلوق، فلذلك نقول على ما يليق بجلال الله وعظمته ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفه. هذه الحروف وهذا الصوت لله سبحانه وتعالى لا يشبه أصوات المخلوقين ولا الحروف التي ينطق بها العباد، لا بد من ذلك، لا بد من ذلك. والخلاصة ما يلي: أولا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، اثنين أنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وبحرف لا تشبه حروف المخلوقين ولا أصوات المخلوقين، وثالثا أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى هي ذاتية وفعلية. يقولون هي ذاتية وفعلية، كيف ذاتية وكيف فعلية؟ وسبق معنا التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فهي ذاتية باعتبار الأصل، ذاتية باعتبار الأصل، فعلية بالنظر إلى المشيئة باعتبار أحد الكلام. فهذه من الصفات التي نثبتها لله تعالى ونقول هي ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. وأهل السنة خالفوا في ذلك الجهمية والمعتزلة والإباضية والأشاعرة والكلابية والماتريدية وجماعة من المبتدعة الذين خالفوا في مسألة الكلام لله جل وعز. طيب، الآن نستعرض الآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وقد أطال في ذكر الآيات الدالة على هذه الصفة، ونطلب منكم الشاهد ووجه الاستشهاد. نطلب منكم الشاهد من الآية ووجه الاستشهاد من الآية إذا تيسر ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. نعم، أين الشاهد هنا؟ يلا، السؤال لكم جميعا، ويا ليت كل الجميع يجاوب، كل واحد نعطيه آية ويجيب عليها. نعم، سليمان استفتح. حديثا، قال ومن أصدق من الله حديثا، الحديث الكلام، هذا فيه إثبات صفات الكلام والحديث لله جل وعز. نعم. ومن أصدق من الله قيلا. قيلا فيه إثبات القول لله جل وعز. نعم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم. نعم، شاهد تفضل. قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، ففيه إثبات صفة القول لله جل وعز. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تفضل، أحسنت. كلمة كلمة ربك، ففي إثبات صفة الكلام لله جل وعز. نعم. وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، تفضل. كلم، ففي إثبات صفة الكلام لله جل وعز. نعم. منهم من كلم الله. نعم، الشاهد هنا كلم الله عبد الله، كلم الله، منهم من كلم الله، ففيه إثبات صفة الكلام لله جل وعز. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الشاهد من هذه الآية تفضل، وكلمه ربه، وكلمه ربه، ففي إثبات صفة الكلام لله جل وعز. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، شاهد، شاهد تفضل، وناديناه، هذا هو الشاهد، ففيه إثبات صفة النداء لله جل وعز. نعم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، شاهد، شاهد، نعم تفضل، وإذ نادى ربك، النداء في إثبات صفة النداء لله سبحانه وتعالى. نعم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، الشاهد هنا، يلا يلا جماعة اللي ما أجابوا، محمد علي، ناداهما، ناداهما وناداهما ربهما، ففي إثبات صفة النداء لله جل وعز. نعم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، الشاهد، نعم تفضل، نعم، ويوم ينادي، يناديهم، في قولي يناديهم ففيه إثبات صفة النداء لله سبحانه وتعالى. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، تفضل، كلام الله، ففيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، الشاهد هنا، تفضل، تفضل الأخ، أنت اللي تلفت، كلام الله، ففي إثبات صفة الكلام لله جل وعز. نعم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، شاهدان في هذه الآية، شاهدان في هذه الآية، الشاهد الأول تفضل، نعم كلام الله، أن يبدلوا كلام الله، الثاني، الثاني تفضل، جاره قال الله في آخر الآية كذلكم قال الله، ففي إثبات صفة القول لله جل وعز وإثبات صفة الكلام لله جل وعز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت هذه الصفات لنفسه، هذا ليس من اجتهادنا، لأن أهل البدع قد يحتجون أو يتكلمون أو يؤولون ويحرفون، فنقول لهم نحن ما أتينا بشيء جديد، هل الشيخ الإسلام حينما ساق هذه الآيات أتى بشيء من عند نفسه؟ هو جاء بشيء من القرآن، فكلام أهل السنة هو من القرآن ومن السنة ليس إلا. نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، الشاهد هنا، تفضل، نعم، لا مبدل لكلماته، بقوله لكلماته في إثبات صفة الكلام لله جل وعز. نعم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، الشاهد، الشاهد هنا، تفضل، يقصوا القرآن، طيب توافقون، الشاهد يعني في هذه الآية، تفضل، نقصوا البقية، نعم نقصوا، شاهد، نعم كانوا شاهد معنوي يعني. إيش؟ يعني ليس هناك شاهد لفظي في الآية. وأنت أبو أحمد إيش رأيت؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون. الحقيقة الآية هذه ليست صريحة ليست صريحة في ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا، لكن ربما أنه عنا بذكر الآية هنا يقص، وأن هذا القرآن قد تكلم الله تعالى به، هذا هو كلام الله. فالقرآن يقص والقرآن هو كلام الله، لكن يعني كما سبق هذا ليس صريحا في إثبات الصفات التي مرت بنا. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. نعم، موجه دلالة من الآية أو الشاهد قبل ذلك، الشاهد وهذا مهم وأكدت عليه قبل قليل سليمان، أحسنت، أنزلناه، لأن أهل السنة يقولون عن القرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق، والله تعالى يقول هنا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فهو منزل، ففيه صفة الإنزال وأن الله هو الذي أنزله، هذا كتاب أنزلناه. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شاهد جسمين، أنزلنا، لو أنزلنا نفس الآية السابقة، ففي إثبات صفة النزول للقرآن وأنه منزل، وأنه منزل الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله، لأنه قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. نعم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الشاهد، شاهد من هذه الآية عبد الرحمن، عبد الرحمن معناه السعدون، أعلم بما ينزل. في كم موضع التنزيل هنا؟ جاء في أكثر من موضع. نعم نعم، والله أعلم بما ينزل، ثم قال بعد ذلك إيش؟ قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس. ولذلك أهل السنة يقولون القرآن منزل، منزل غير مخلوق. لاحظوا لاحظوا، أهل السنة يتقيدون بالنصوص، ما يأتون بشيء من تلقاء أنفسهم، ألفاظهم مصطلحاتهم عباراتهم مستلهمة مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ولذلك بارك الله في آرائهم وأقوالهم وجعلها القبول، ولذلك تجد عليها نورا. سبب هذا النور أنهم ارتبطوا بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الشاهد من هذه الآية، الشاهد من هذه الآية، نعم هذا اختبار لكم، تفضل. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم. سليمان، صفة العلم منين أخذتها؟ هذا صحيح، نثبت من الآية صفة العلم، لكن الموضوع الذي يتحدث عنه وأراده المؤلف هنا ما يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. واضح؟ نعم أبو عبد الله. لسان عربي مبين، ولسان بلغة الحروف، فإذا كان لسان بلغة الحروف فهو كلام الله. نعم أحسنت. هنا يقول سبحانه وتعالى وهذا لسان عربي مبين، فأبانت الآية أن هذا القرآن المنزل غير المخلوق إنما هو باللسان العربي وباللغة العربية المشتملة على حروف، وهذه الحروف تنطق بصوت. فهذه الآية تابعة للآيات التي قبلها، لكن لا يتم المقصود من هذه الآية الكريمة إلا بما قبلها. هل بقي شيء في هذه الصفة إبراهيم؟ هذه آخر آية ذكرها في صفة الكلام لله جل وعز، ومن خلال ما سبق يتبين لنا مذهب السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وبجوده وكرمه أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. ولنا عودة بإذن الله تعالى إلى هذه الدروس في أول أحد من الأسبوع الثاني في الفصل الثاني بإذن الله تعالى، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.